فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا منهم لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.